ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه والواسع جميع الأصوات، سواء عند دوس الراء علانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجلها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عن منه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق المبارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. على قال رحمه الله عز وجل: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقه على الله عز وجل؟ قال: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، أو وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق، الحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقة، قوله تعالى: إن من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتقة منها كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. تقدم أن قال رحمه الله عز وجل: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال للصفات الذاتية في الكتاب؟ قال رحمه الله عز وجل: مثل قوله: بل يداه مبسوطتان، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكم أسمع وأرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وكلم الله موسى تكليما: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. من مثال ما مثال صفات الذات من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها قول صلى الله عليه وسلم: من الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاب الليل والنهار. سحاب الليل والنهار رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض في ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفعه ويخفضه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يسأب أعور، وأشار بيده العينين الحديث. وفي حديث الاستخارة: اللهم أننا نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم أنت أعلم الغيب. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما وأصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. في حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك. الحديث وحديث كلام الله تعالى، كلام الله لعباده في الموقف، وكلام ولا للجنة وغير ذلك ما لا يحصى. ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قال: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، لقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال تعالى: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وقال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. قال رحمه الله عز وجل: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها، فقال فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. الحديث. ونعني بصفة الفعل هنا الاتيان للصورة فافهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، يقبض الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي إن رحمته تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم موسى فقال يا آدم، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخط التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. الحديث غير كثير. هل قال هل يشتق من كل الصفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ أجاب قال رحمه الله جل لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به، ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق من أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقول الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومنها فعالا أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح. وهي فيما سيقت له إيه؟ مدح وكمال، كقوله تعالى يقادرون الله وهو خادعهم، وقال ومكروا ومكر الله وهو خير الماكرين، وقال نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز اطلاقه على الله في غير ما سكت فيه من الايات. فلا يقال ان تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يكون مسلم ولا عاقل، فان الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع الا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. تمام. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ قال رحمه الله عز وجل يتضمن اسمه تعالى اسمه الأعلى الصفة المشتقة منه، وهي ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلق، بان منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه، قد احاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافيه. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بكل شيء خاضع لعظمته ذليل عزته مستكين الكبرياء تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته. وعلو شانه فجميع صفات الكمال له ثابته، وجميع النقائص عنه منتفي عز وجل وتبارك تعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك منها معنى منها عن الآخر. قال رحمه الله عز وجل ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ قال الأدلة صريحة عليه لا تعد ولا تحصى، منها هذه الأسماء وما في معناه، ومن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وقال تعالى أمنتم من في السماء، ومن قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومن قوله تعالى ليصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح، ولا يقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك لا يغر ذلك كثير. قال رحمه الله ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، من قول صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، وقوله لا سعد في قصة قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وقال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بجناحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان الحديث وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. قال رحمه الله عز وجل ماذا؟ قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء، قال قولهم بأجمعهم رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، من الله رسالة، وعلى الرسول بلاغ، وعلى التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وحديثها آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله وشهد أننا مسلمون. ما دليل علو القهر من الكتاب؟ قال رحمه الله عز وجل الأدلة كثيرة، من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن علو القهر والفوقية، قوله تعالى سبحانه والله الواحد القهار، وقال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وغير ذلك من الآيات. ما دليل ذلك من السنة؟ قال أدلته من السنة كثير، منها قول صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت تأخذ بناصيتها، قول صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيت بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك. الحديث قول صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت وغير ذلك كثير. قال ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ قال أعلم أن علو الشأن هو متضمن اسم القدس من السلام، السلام الكبير المتعالى وما في معناه واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى في أحاديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا له أو ضيرا أو شفيعا عنه بدون إذنه أو عليه يجير. وتعالى في عظمته وكبرياءه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع ومغالب ولي من الذل ونصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والعياء. وتعالى في كمال علمي عن الغفلة والنسيان وعن عذوب مثقال ذرة من عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بالأمن ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال الغنى عن أن يطعم أو يرزقه أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماء الحسنى وصفات العلى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي في الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. قال رحمه الله عز وجل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قد فسر ذلك بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن يكون يسوغ بها الاقتداء، منها ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فما يلق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم المتكبر فعلى العبد الإقرار به والخضوع له وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو والرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثال من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستوائه على عرش بعينا من خلقه مع احاطة بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه منجيا له مطلقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمة وعمله صاعدا إليه معروض عليه فيستحي أن يصعد إليه من كلمة عمل ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية الأكثر العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الممات والأحياء والعزاز والإزلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه في مراسيم ونافذة فيه كما شاء. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون سبحانه. فمن نفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. قال رحمه الله عز وجل ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته وثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها وثانوا فزادوا ونقصوا واشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنا من المنان. الثاني إلحاد المشبه الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، ومقابل إلحاد المشركين فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوا منزلة الأجسام المخلوقة شبهوا بها تعالى وتقدس. الثالث الحادي النفي المعطلة، هو قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا الرحمن الرحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها. كذلك قسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحانه وتعالى عما يقولون: الظالمون، الجاحدون، الملحدون، علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال رحمه الله عز وجل: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينا؟ فيها كلها ما ينافي نوعا من قال نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاء يا عبادة بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا أشرك في الإلهية، وسؤاله يا تلك الحاجة من جلب خير ودفع شر ما اعتقد أنه قادر على قضاء ذلك، وهذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم أنه لم يدع هذا الدعاء لم يدعو هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاد أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك ويشرك في الأسماء والصفات حيث أثبت لو سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. قال رحمه الله عز وجل: ما الدليل على الإيمان بالملائكة والكتاب والسنة؟ أدلة ذلك من كتاب السنة كثيرة، أدلة ذلك من كتاب كثيرة، منه قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون، وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره في صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والحديث في شأنهم كثيرة. قال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ قال: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون، مسخرون، عباد مكرمون، لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي لا يسأمون ولا يستحسرون. اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قالهم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم المنقل بأداء الوحي إلى الرسل هو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم المنقل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم المنقل بالصورة وإسرافيل عليه السلام، ومنهم المنقل بقبض الأرواح وملك الموت وعوان، ومنهم المنقل بأعمال العباد ومن كرام الكاتبون، ومنهم المنقل بالجنة ونعيمها ورضوان، ومن معه من المنقل بالنار عذابه هو مالك، ومن معه من الزبانية ورؤاسهم 19، ومنهم الموكل بفتنة الكبر ومنكر ونكر، ومنهم حملة العرش، ومنهم القلوبيون، ومنهم الموكل بالنطف الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمود، يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلي آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتابعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفطرون، ومنهم ركع عن سجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. ما دليل الإيمان بالكتاب؟ قال: أدلته كثيرة، من قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، الآيات غير كثيرة. وأكفي ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بالله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال رحمه الله عز وجل: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ سمى الله منها في القرآن هو سمى الله منها في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكره الله منها تفصيلا وجب علينا لمن به تفصيلا، وما ذكره منها إجمالا وجب علينا لمن به إجمالا، فنقول ما أمر الله به ورسله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال رحمه الله عز وجل: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي. وكلم الله موسى تكليما. قال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا كل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. تقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات. وقال تعالى في: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآيات وغيرها كثير. قال رحمه الله عز وجل: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى: قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشهيدا على ما قبله من الكتب مصدقا لا، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ والتقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ قال: واتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحق الله تعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات ذلك كثير. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وقال في حديث علي مرفوع: الناس ستكون فتن. قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. قال رحمه الله عز وجل: ما معنى التمسك بالكتاب القيام بحقه؟ قال: حفظه وتلاوته والقيام به أنا الليل والنهار وتدبر آياته وحلال الحلال وتحريم حرام وانقياد لأوامره والانزجار بزواجيره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم المتشابه والوقوف عند حدوده والنفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. قال رحمه الله عز وجل: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ قال: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزل على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالأذان وأبصرته العينان لا يخرج ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والصفات مخلوقة والمتلو بها وعلى اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع فيه والمسموع غير مخلوق. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرج عن الإسلام بالكلية، لأن يخرج من الإسلام بكل، لأن القرآن كلام الله تعالى من وبدأ ولا يعود، وكلامه صفته، وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد. يا رضا عليه الرجوع إلى الإسلام في الرجعة، ولا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. قال رحمه الله عز وجل: صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أما باعتبار تعلق صفة الكلام بتاعت الله تعالى واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلم مشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث ولذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفات الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمع من يشاء، وكلامه صفته لا غاية لها لا ولا انتهاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال رحمه الله: من هم الواقفة وما حكمهم؟ قال: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول وكلام الله ولا نقول مخلوق، كما قال الإمام أحمد: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسن بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن كلام الله تعالى غير مخلوق إلا فهو شر من الجهمية. قال رحمه الله عز وجل: ما حكم من قال لفظ بالقرآن مخلوق؟ هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى القول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ما دليل الإيمان بالرسول؟ أدلته كثيرة من كتاب السنة: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ما معنى الإيمان بالرسل؟ قال: وتصديق الجزم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسول منهم يدعوهم إلى العبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعا صادقون مصدقون بارون راشدون كرام برر أتقياء أمناء هداة المهتدين وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم من الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم يكسفها، لا على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. تسعة وأربعين. طيب نكتفي من رسالة أعلام السنة المنشورة بهذا القدر الذي قرأناه منها. ربما إن شاء الله السبت يوم الاثنين القادم نكملها أو لا نكملها، اكتفينا بهذا القدر منها. أجزتكم بما قرأنا من متون ومؤلفات الشيخ الحكمي عليه رحمة الله عز وجل، وأنا أرويها مباشرة عن الشيخ عبد العزيز الوشاح عن الناظم، يعني بيننا وبينه وسط واحدة، رحمه الله عز وجل وتقبله في الشهداء، وجمعنا الله به وإياكم أبينا أمهاتنا ومشايخنا في جنة عدن، نسأل أن يرزقنا الله بهذه الأعمال لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم أمين. نرجو من الجميع أن من لم يسجل اسمه تحت المنشور فليسجل، لأن ربما الإجازة نجمعها اليوم أو غدا على الأكثر. من لم يسجل تحت المنشور اللي هو مكتوب فيه تسجيل الأسماء تحتاج المنشور يسجل، لأنني اليوم إن شاء الله عز وجل أو غدا نجمع الأسماء ثم نخرج بها الإجازة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله يوم الاثنين، ممكن الاثنين نكملها أو الاثنين والخميس، لأن فيها لسه فيها كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.